الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، احبتي في الله، استكمالا لمساله وقضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام مسلم في صحيحه في اكثر من موضع، وذكرناه في موضع كتاب الإيمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان وهو برقم 347 ورقم 203، عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قفى، أي لما رحل الرجل، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي وأباك في النار. الإمام مسلم في صحيحه أورد هذا الحديث وبوب له بابا، وهو في كتاب الإيمان، بوب له بابا، الباب رقم 87، وعنوان الباب: باب دعاء النبي لأمه ولأمته وبكائه شفقة عليهم. يعني الإمام مسلم لما أورد هذا الحديث في كتاب الإيمان، شرح الحديث لما وضعوا لهذا الباب عنوان، فكان عنوان هذا الباب، وركز معي مع العنوان عشان تفهم القضية، دعاء باب دعاء النبي لأمته وبكائه شفقة عليهم. وصل معنا؟ طب هو هيبكي ليه؟ عشان في بعض منهم في النار، فأورد الحديث اللي هو ايه؟ أبي وأباك في النار. فهمت المعنى ضمنا عايز يقول ايه؟ ها؟ يبقى جاء من النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، وجاء تلميحا في هذا العنوان. طيب، ده الحديث. طب شرح الحديث ايه؟ لحنا اللي بنشرحه، ولا بهوانا ولا بمزاجنا، ولا يجي واحد يقعد يتكلم ويقول لك اصل مش اصل، والحكايه والروايه والحدوته والفيلم والاغنيه، ويقعد يحكي. لا، لما نرجع بقى لشرح صحيح مسلم بشرح النووي، شرحه هنقوله لك بالنص اهو في كتاب الايمان، باب بيان ان من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. فهمت العنوان؟ ها؟ يعني حتى أقرب الناس لي لو كان نبي مش هينفعه برضه. وصلت؟ ها؟ باب أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. في الحديث أن من مات على الكفر فهو في النار، ده شرح الحديث، يعني أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين. وفي أن من مات في الفترة، اسمع بقى الشرح عشان أخونا اللي كان بيحتج امبارح ووعدني وقال لي أنا هجيب لك أدلة النهاردة تناقض قولك اللي أنت قلته، ما جاش. لا، وقال لي جاي النهاردة. ماشي، أنا عايزه هو. المهم، وفي أن من مات، اسمع بقى الشرح، شرح الإمام النووي قال: وفي أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان، إذا كان هم فعلا زي ما هو بيسموهم أهل فترة، وأن هم عليهم هم كانوا في عبادة الأوثان، فهو من أهل النار. ليه؟ وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، أصل وصلت لهم الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام النووي، وكلام أكثر يعني غير واحد من أهل العلم. قالوا إن الفترة اللي هي كانت فيها أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأم النبي، دول ما يعتبروش معذورين، وإن دول أهل فترة. ليه؟ لأن دول بلغتهم إيه؟ دعوة إبراهيم عليه السلام. أنا جبت حاجة من عندي؟ انا بنقل الكلام بس. ما لسه هنقول ده، لسه انا بس برد على جزئيه ان دول مش من اهل الفتره. خلاص. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لما قال له ابي واباك في النار هو من حسن العشره للتسليه بالاشتراك في المصيبه. يعني انت زعلان ان ابوك في النار، ما انا ابويا وابوك في النار. فهمت المعنى ايه؟ من اجل ايه؟ هو من حسن العشره للتسليه بالاشتراك في المصيبه، بيوصفه مصيبته. وهذا كما جاء في صحيح مسلم بشرح النووي في كتاب الايمان، ويا ريت الكلام اللي بقوله ده نرجع نراجعه. ايضا يؤكد ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من حديث ابن عباس وهو في صحيح الجامع صححه الشيخ الألباني برقم 2580. أنا جايب لكم النهاردة بقى بالأرقام عشان إيه حدش يتكلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من غير دين العرب، أول من غير دين إبراهيم عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. يبقى اتضح ان دين العرب كانوا ماشيين على دين مين؟ يبقى العرب كانوا واصلهم الدعوه ولا مش واصلهم؟ يبقى العرب مش اهل فتره. روايه اخرى في صحيح الجامع من حديث ابي هريره برقم 3470 وهو حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن لحي ابن قمعه ابن خندف اخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار، بيجر مصارينه وامعاءه في النار. ليه؟ عشان الروايه الاولى بتبين لك ان هو اول من بدل دين ابراهيم في العرب. يبقى معنى كده ان العرب الحديث بالروايتين دول يبين لك ان العرب مش اهل فتره، ده وصلت لهم دعوه مين؟ ابراهيم. بدليل ان هو كان عندهم دعوه ابراهيم واللي غيرها عمرو بن لحي، يبقى دول اهل فتره؟ مش اهل فتره. انا بقى عايز اللي بيقول اهل فتره يجي يرد على النبي، ما يردش عليا انا. وفي حديث آخر عن أم هانئ مرفوعا، اسمع بقى الحديث ده. الحديث ده حديث حسن لشواهده في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 1944، ورواه البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الأول صفحة 341، وابن عدي في الكامل في الجزء الأول صفحة 262، ورواه الحاكم في الجزء الثاني صفحة 536، وفي الجزء الرابع صفحة 54. خلاص تخريج. تعال بقى شوف الحديث عن أم هانئ مرفوعا، يعني حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول بقى فضل الله قريشا بسبع خصال. قريش العرب أول خصلة إيه بقى في السبعة؟ فضلهم بأن عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قرشي. معناها إيه دي بقى؟ يبقى دول أهل فترة، عبدوا ربنا 10 سنين لا يعبده إلا قرشي. يبقى دول اهل فتره منين؟ ازاي دول اهل فتره؟ ما هم عندهم العباده هيت وعندهم الرساله 10 سنين بيعبدوا ربنا وحدهم. وفضلهم بان نصرهم يوم الفيل وهم مشركون. خلي بالك هنا النبي بيبين ايه؟ ان هم حتى كمان بعد ما اشركوا ربنا نصرهم على ايه؟ على ابرهه. مع ان ابرهه ده كان صليبي، يعني يؤمن بكتاب سماوي، ودول مشركين بيعبدوا اصنام. ومع ذلك نصرهم الله عز وجل. ليه؟ صيانة لبيت الله الحرام وتمهيدا لإيه؟ لميلاد النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وتم السلام. بس عايز أقول لك إن النبي بين هنا موقفين أو حالتين عليهم مين؟ قريش. الحالة الأولى 10 سنين هم موحدين لله، جابوها منين؟ جابوها من دين إبراهيم، يبقى دول ما همش أهل فترة، يبقى دول مسؤولين عن أفعالهم. وبعدين أشركوا، فبين كمان فترة إيه؟ شركهم. وفضلهم بأن نزلت فيهم سورة من القرآن لم يدخل فيها غيرهم، سورة قريش لإيلاف قريش لم يدخل فيها إيه؟ غيرهم. وفضلهم بأن فيهم النبوة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والخلافة والحجابة والسقاية. آدي 7 خصال، أولهم إيه؟ عبدوا الله 10 سنين لا يعبده إلا قريش. نعم. لا ابدا، ما هو بعد العشره بقى بدا مين؟ عمرو بن لحي بقى يدخل عباده الاصنام. راح في مره في سفر في رحله، العشره دي من بعد سيدنا ابراهيم مباشره، استمروا عليها في التوحيد على أثر دين سيدنا إبراهيم. بعد كده عمرو بن لحي لما سافر بقى للشام لقاهم هناك بيعبدوا أصنام، عجبوا قوي بالصنم اللي اسمه هوبل. قال طب وليه ما يبقى هم يعبدوه لوحدهم، ما نعبد احنا كمان. راح جايبه مدخله مكة. فهو أول من بدل دين إبراهيم. انت أخدت بالك كده ان الروايات كلها بقى بتكمل بعضها ولا لا؟ وفي صحيح مسلم زي ما ذكرنا في كتاب الإيمان الحديث وذكرنا شرحه بشرح النووي. يبقى السؤال دلوقتي، عندكم قناعة كده ان قريش ليسوا اهل فترة ولا لسه حد عنده شك؟ نعم، انا ماليش دعوة، انا بتكلم دلوقتي هم، ما هو اصبح في جهل. ما هو احنا دلوقتي اسألك سؤال، مش احنا دلوقتي مسلمين؟ فينا مشركين. تحب اقول لك دلوقتي كم صفة كده تكتشف بيها ان في مننا مشركين ومش حاسس؟ قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. إن واحد بيعمل أي عمل من أجل الناس أو ده شرك. من علق تميمة فقد أشرك، اللي بيعلق حظاظة ولا خرزة زرقاء ولا كف أزرق ولا شرك. أنا لو قعدت أعدد لك فما فيش داعي دلوقتي. فالمقصود أقول لك إيه، ماشي أنا معاك إن هم أخطأوا وإن هم حرفوا وغيروا، بس السؤال اللي أنا بسأله، دول يعتبروا أهل فترة؟ يعني دول ما جالهمش رسالة، ما عندهمش وعي برسالة، ما عندهمش علم بالوحي؟ لا عندهم، يبقى مش أهل فترة، يبقى مش معذورين. يبقى إيه؟ مش معذورين؟ بلغهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى. لا، وبلغهم أيضا خبر سيدنا عيسى، وبلغهم خبر سيدنا موسى، بدليل إن هم أصلا كانت قريش دي مكة مكان التقاء التجار، وليهم علاقة باليهود وليهم علاقة بالنصارى. سيدنا موسى بعث لقومه فقط. نعم، سيدنا عيسى بعث لقومه فقط. ماشي ماشي. ها، يأمنوا بأصل العقيدة اللي هي التوحيد. يعني كل الأنبياء اللي جم، سيدنا موسى جه القوم والبني إسرائيل بيدعوهم ليه؟ للتوحيد. أما الشريعة فهم يطبقوها، الشريعة المنهج. يعني في شريعة سيدنا موسى إن اللي يعمل ذنب لما يجي يتوب يقتل نفسه عشان ربنا يغفر. فقلت فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بريئكم فاقتلوا أنفسكم. معايا؟ يعني في شريعته ده المنهج. شريعة سيدنا سليمان هو بيدعو للتوحيد، لكن في شريعته إيه؟ ان ما فيش مشكله يبقى في تماثيل في البيوت عادي. معايا؟ ما فيش مشكله انه يستعين بالجن، ما فيش معايا. لكن احنا عندنا لا، المنهج يختلف. يعني احنا سمعنا دلوقتي في سوره الكهف: وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. طب ده دول هم عندهم يعملوا مسجد، انما احنا عندنا ممنوع، ممنوع تعمل مسجد على ميت، على قبر. قال صلى الله عليه وسلم: الا لعنه اليهود، الا لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. فدي اسمها شريعه. فشريعه تختلف، انما الاصل كله المنهج في العقيده. كل الانبياء دعوا الى ايه؟ الى التوحيد. فكان هم الاصل عليهم ان هم يتبعوا قضيه التوحيد. طيب كده تبين لنا ان هم مش اهل فتره. أزيدك تاني: ها هو زيد بن عمرو بن نفيل الذي كان على الحنيفية السمحة. في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال: إني لعلي أن أتبع دينكم أو أن أدين دينكم، فأخبرني. يعني عايز أخش في النصرانية في اليهودية. فقال: لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، اللي هو الغضب يعني نزول العقاب عياذا بالله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا، وأنا أستطيع، أنا ما أقدرش، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. ده زيد بن عمرو النفيل ده من قريش، خلي بالك قبل النبي لسه ما تجيله الايه؟ الرسالة. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله، يعني الإبعاد عن رحمة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأنا أستطيع، أنا ما أقدرش أتحمله، فهل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. هذا الحديث رواه البخاري في مناقب الأنصار باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل برقم 3827. أدي زيد بن عمرو بن نفيل واحد من قريش بقى يتبع ملة مين؟ سيدنا إبراهيم. مش بس كده، ده راح كمان وعرف قريش، يعني أصبح ما عندهمش جهل بالمسألة، ده أصبح عندهم إيه؟ علم. فهنا لما يتحاسبوا ويتعذبوا، ما هو جالهم كده رسول، ولا هو الرسول لازم يبقى رسول؟ ما أنا ليكوا كده رسول، يعني هو الرسول ده لازم يبقى رسول، يعني جاي منهج من الله. ما هو اللي يبلغ عن النبي وينقل دعوته ما هو برضو كده إيه؟ رسول، نقل الرسالة. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول، ده بتحكي بتقول أنا شفته زمان وواقف عند الكعبة يقول يا معشر قريش. وخلي بالك ده أسماء لسه ما كانتش إيه، لسه ما كانش أبو بكر الصديق أبوها أسلم، يعني هي وصل لها الدعوة من مين؟ من زيد بن عمرو قبل النبي لسه ما يبقى نبي. وصلت المعنى؟ فقال يا معشر قريش، وهو واقف فين؟ عند الكعب، وبيكلم مين؟ قريش، يعني كله سمع وعرف. يا معشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري، وكان يحيي الموؤودة، يعني يستبقيها ويفتديها بالمال حتى لا يدفنها أبوها. وإذا الموؤودة سئلت، الرجل لما يخلف بنت يقولك هتجيب لي العار ادفنها حي، فهو كان يقول له لا، خد يا عم فلوس أكلها وشربها، لو ما معكش فلوس خايف من العار هاتها أنا ربيها عندي وحرام تقتلها. جاب الكلام ده منين؟ من ملة إبراهيم. يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت كبرت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك، جبت لك بنتك كبيرة خلاص يا عم وتربت وبقت كويسة ووفرت عليك فلوسها، وإن شئت كفيتك مؤنتها، مش عايزها سيبها لي برضو ربها تاني. هذا الحديث رواه البخاري في مناقب الأنصار باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل برقم 3828، وهو في فتح الباري في الجزء السابع رقم 143، وهو مذكور معلقا، ووصله الحاكم في المستدرك في الجزء الثالث برقم 440، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بل أخرجاه كما سبق ذكره. وقال الحافظ وصله جماعة ذكرهم في الفتن، يعني حديث صحيح. خلاص أزيدك تاني حديث آخر في مسألة بقى أم النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح في كتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه، والحديث برقم 976، وهو في الجزء الثاني برقم 671. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنت في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. يبقى طلع الموضوع مش في أبو النبي بس، ده طلع في أم النبي كمان. ما هو ما ينفعش ان هو يستغفر له ليه؟ ارجع للآية 113 سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم. عملت ايه؟ عبدت الاصنام. هي عبدت الاصنام كما عبد قومها الاصنام. نعم. وضح الامر هنا. دليله تاني ازيدك قصة بحيرة الراهب، عارفينه؟ ده ايه قصته؟ قبل النبي وهو لسه قبل ما يبقى نبي وهو لسه شاب صغير، لما كان خرج مع عم ابو طالب في رحله التجاره. يبقى عمه عرف ولا ما عرفش؟ والناس اللي كانوا معاه في التجاره عرفوا. هقول لك الحديث عن ابي موسى الاشعري قال: خرج ابو طالب الى الشام وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في اشياخ من قريش، يعني ناس كتيره وكبيره في السن ولهم مكانه من قريش. فلما اشرفوا على الراهب، يعني طلعوا على الراهب، الراهب هو زاهد النصارى عابد منهم يعني، هبطوا نزلوا فحلوا رحالهم، يعني انزلوا الامتاع بتاعتهم من على النوق وعلى الابل، وهيقعدوا فين؟ في المكان اللي بتعودين يقعدوا فيه، في تحت ظل شجره هناك. فخرج اليهم الراهب، اسمع بقى، وكانوا قبل ذلك يسيرون فلا يخرج اليهم. طب خرج ليه؟ اكيد في حاجه غريبه، هو دايما كل مره في السفر ما بيخرجش، النهارده خرج فلا يخرج اليهم ولا يلتفت ولا كان شاف حد، بس النهارده خرج ليه؟ قال: فهم يحلون رحالهم وهم بيفكوا الامتعه، فجعل يتخللهم الراهب، يعني يدخل في وسطهم بيدور على حاجه معايا كده، حتى جاء فاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الكلام اللي قاله ده بقى مين اللي سمعوه؟ ابو طالب عم النبي واشياخ قريش، كل الناس اللي كانوا في السفر ده. فهو بقى مسك ايد النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير في السن، قال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين، يبعثه الله رحمة للعالمين. يبقى عرفوا قبل النبي ما يبقى نبي انه هيبقى نبي ولا لا. ده اذا كان جد النبي اللي هو ابو طالب، ها، كان لما يجي يجلس عند الكعبة كان له فرشة كده ممنوع حد يجلس عليها غيره، فكان يجي ابن ابنه، ما هو ابنه عبد الله وابنه سيدنا محمد، كان يجي يجلس وهو صغير. فكان اعمامه اللي هو بقى ايه، العباس وابو طالب وحمزه وغيرهم، ينحوه بعيدا، فلهم دعوه، دعوا ابني هذا فان له شانا عظيما. حسها ده، حتى لما سالوه انت سميته محمد ليه؟ مع ان الاسم ده العرب ما تالفوش ولا تعرفوا، قال لهم: اردت ان يحمده اهل الارض واهل السماء. بيجيب الكلام ده منين؟ المهم الجد، لا الجد كان برضو يعبد الأصنام، بس هو كان عنده ايه، شفافية في النبي صلى الله عليه وسلم. المهم المقصود ان بحيرة بين ايه، ان ده هيبقى نبي. فقال له اشيخ من قريش: ما علمك انت، ايه الكلام اللي بتقوله ده، ايه دليلك؟ فقال: انكم حين اشرفتم من العقبة لم يبقى شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاعة. فعر كتف النبي وراهم العلامة، جزء صغير بارز في كتف النبي كده عند عظمة اللوح الكتف، قطعة كده، قطعة لحم بارزة فيها ثلاث شعرات تشبه الهلال وتشبه التفاحة الصغيرة، دي علامة تعرف يعني، عشان لما يجي يدعي ان هو نبي، دي علامة موجودة في الكتب اصلا قبل كده في اليهودية وفي النصرانية. ما هي او ما ده لسه، ده انا ده لو انت عندك وقت هرص لك احاديث. المهم ثم رجع ده الراهب فصنع لهم طعاما، فلما اتاهم به وكان هو في رعية الابل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هو واقف ايه مع رعية الإبل، قال: أرسلوا إليه، ابعتوا له أكل. فأقبل وعليه غمامة تظله، النبي جاي وفي سحابة ماشية فوق عمالة تضلله صلى الله عليه وسلم. فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، لما جه يقرب من الناس هو كان واقف عند الجمال وبتتربط، فلقاهم قعدوا فين؟ في ظل الشجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جه ما لقاش مكان، راح قعد فين؟ من ناحية التانية من الشجرة. يبقى قاعد في الشمس ولا في الظل؟ في الشمس. المهم النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد القوم يعني قد سبقوه إلى فيء الشجرة، فلما جلس في الشمس طبعا مال فيء الشجرة عليه، ظل الشجرة ساب الناس وراح فين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بحيرة بقى الراهب: انظروا انظروا الى فيء الشجره مال عليه، الظل ما الظل ده ما بيتحركش غير بالشمس، ازاي الظل يتحرك؟ فهو بيعرفهم اهو، بيديهم علامات. قال فبينما هو قائم عليهم وهو واقف معهم بقى وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم، قال لهم ما تروحوش به للروم، فإن الروم إذا عرفوه بالصفة فيقتلونه. يعني بس مش بحيرة اللي كان عنده علم بالنبي ده، الروم واليهود والنصارى، وتقول لي قريش ما عندهاش علم. فالتفت فإذا سبعة قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم فقال ما جاء بكم، انتوا جايين هنا ليه؟ قالوا جاءنا أن هذا النبي خرج في هذا الشهر، ما عاد خروج الشهر ده، فلم يبق طريق إلا بعث إليه بأناس، وإنا قد أخبرنا خبره، بعثنا إلى طريقك هذا، إحنا جينا في طريقك ده عشان ندور عليه. فقال هل خلفكم أحد هو خير منكم، هل خلفكم أحد هو خير منكم؟ قالوا إنما اخترنا خيرة، اخترنا يعني اختروهم يعني خيرة لك لطريقك هذا. قال أفرأيتم أمرا أراد الله أن يقضيه، هل يستطيع أحد من الناس رده؟ قالوا لا. قال فبايعوه وأقاموا معه، يعني خلاص شالوا فكرة أنهم يدوروا على النبي ويقتلوا إيه من دماغهم. قال أنشدكم الله، ده رجع تاني القريش بقول لهم بستحلفكم بالله أنشدكم الله أيكم وليه، مين فيكم ولي أمره؟ اسمع. قالوا أبو طالب، بعض الروايات قالت إيه هذا أبوه، قال لهم لا ده مش أبوه. قالوا ليه؟ قال لهم لأن المفروض ده يكون أبو ميت، يعني عنده كمان إيه تفصيل. فلم يزل يناشده يستحلف أبو طالب بالله حتى رده أبو طالب وبعث معه أبا بكر وبلال وزودوه الراهب من الكعك والزيت، يعني يعني الراهب ده اداله شوية كعك وزيت وقال له معلش رجعه تاني وما ترجع ما تكملش بيه الرحلة بتاعتكم، رجعه المكة خايف عليه. هذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. وقال الشيخ الألباني قلت وإسناده صحيح كما قال الجزري كما جاء في هامش فقه السيرة. سؤال، اشعر يعني بحيرة لما عرف وعرف أبو طالب وعرف أشياخ قريش، يبقى دول ازاي أهل فترة وما عندهمش علم؟ حد يجاوبني؟ ما فيش وقت للأسف، ما فيش وقت، ده أنا مجهز لكم شوية أحاديث. حديث بدء الوحي، حديث صحيح البخاري، أول كتاب صحيح البخاري، أول كتاب صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. المقصود بس عشان الوقت، لأن الوقت ضيق، فأنا عايزك تراجع، هقول لك وأدلك وأنت تراجع. أنت حديث بدء الوحي راجعه في صحيح البخاري، وهذا الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله استدلت السيدة خديجة فيه بمناقب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لا يخزي الله عز وجل ابدا، وده يدل على ذكائها وعلمها. المهم ان انت عايزك بس ترجع له في كتاب ايه بدء الوحي، وياريت تجيب شرح ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري وترجع للحديث منها ايضا سريعا. انا بدلك بس، انا مش هشرح ولا نكتفي دلوقتي بس عشان الوقت. في بقى قضية تانية وهي لما قاعد يقول لك ايه لا بس اصل كلمه ابوه ابي واباك يبقى مش هو ابوه، يبقى مش هو ايه ابوه. قلنا له ازاي؟ قال لك اصل هو بقى الاب تطلق على كلمه الايه العم. سريعا هقول لك نص روايه صحيح البخاري في ابراهيم عليه السلام لما قال لك ان هو اذ قال ابراهيم لابيه آزر، قال لك يبقى ابي آزر يعني عمه مش ابوه، فاهمني؟ فقال لك يبقى النبي لما بيقول ابي واباك في النار يبقى معناها عمه برضو ايه مش ابوه. الرد على هذا في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع بركز، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه، فيقول له إيه أبوه. أمال أبو هريرة ما قالش ليه عمه؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي أبي، أي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال يا إبراهيم انظر ما تحت رجليك فينظر فإذا هو بزيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. هذا الحديث أخرجه البخاري في الجزء السادس برقم 387 في كتاب الأنبياء، ياريت تراجعوه. المهم بس أنا عايز أوصل لك كلمة إيه؟ أبي وأبوه وأباك، بس هو ده المقصود. صلى على الرسول. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.